السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي. الحمد لله رب العالمين، لقاء جديد في يوم جديد بمعاني جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دخول النور إلى قلوبنا جميعا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده على هذا اللقاء. والله اللهم ديم علينا يا رب نعمة، واجعلنا جميعا موفقين لتلقي هذه الكلمات. الحقيقة زي ما احنا تعودنا، احنا النهاردة لقائنا مع أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب، واحنا وصلنا الحمد لله رب العالمين إلى الحديث الخامس. اللهم انفعنا بهم يا رب، اللهم انفعنا بمعانيهم يا رب، اللهم ارزقنا العمل بهم يا رب. قبل ما بنتكلم في الحديث بيبقى فيه كلمات بس كده شوية بنحاول نقلل ان يقلب منطقة القلب، ارض اللي احنا بنسميها ارض، الارض بتاعت القلب بقى بنحركها بالمعاني، وبعدين ندخل في الحديث ان شاء الله بإذن الله. اولا، اعظم الفروض المفروض عليك، قلنا انها ان يقوم العبد باصول الايمان الستة: الايمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره والملائكة. الإيمان بالأصول الستة وشرائع الإيمان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة والصيام والحج والصوم وكذا. خلاص، دي من أهم المهام في الدين كله، الدين كله بيقوم على هذه الأمور سبحان الله. بس القيام بقى يقوم بالإحسان، يعني إيه؟ كل هيقوم بالأصول، بالفروض الستة: الإيمان، الأصول الإيمان الستة والشرائع الخمسة، بس يكون بإحسان. بالإحسان يقصد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وقلنا إن الإيمان بالله هو أهم أصول الإيمان وأعظمها. الإيمان بالله معرفة الله، وتكلمنا كتير في المواضيع دي، لكن احنا بنثبت بس المعلومة، بنقول إن الإيمان بالله أهم أصول الإيمان اللي بدأ بيها الشيخ، وبدأ في كل الأحاديث اللي انت سمعت فيها لغاية دلوقتي إلى النهاية إن شاء الله رب العالمين، كلها معرفة الله. وبعد معرفة الله بقى يلزمك انت بقى إن تطبقي هذه المعرفة في حياتك كلها، عبودية كاملة تقوم على معرفة الله، معرفة الله سبحان الله العظيم. طبعا أهم أصول الإيمان وأعظمها، أعلاها قدرا طبعا سبحان الله، بل هو أصلا أصل الإيمان وأساس البناء كله وقوائم أمره كلها. وبقية بقى الأصول، طبعا في أصول تانية لكن متفرعة منه وراجعة إليه ومبنية عليه. فالإيمان بالله عز وجل، إيمان بوحدانيته، إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى. طبعا هذه الأصول بيقوم عليها الدين كله، الإيمان كله، بل الدين الإسلامي الحنيف كله سبحان الله العظيم. وإحنا قلنا إن إحنا سمي بتوحيد لأن مبناه على أن الله واحد. كل مبنى الدين كله مبني على أن الله واحد، واحد في ملكه، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في صفاته لا نظير له، واحد في ألوهيته، في عبادته لا ند له، وهو توحيد الايه، وده توحيد الانبياء كلهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انا اسال سؤال بقى قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا: كيف حال القلب مع الله بعد ما سمعنا حديث واثنين وثلاثه وقلنا كلام عن العلماء، والعالم ده بيتكلم بطريقه معينه والتاني بيكمل بطريقه معينه وكذا، حال القلب ايه؟ ماذا صنع العلم بقلوبكن يا حبيباتي؟ اللهم أحيي قلوبنا يا رب، وأصلح قلوبنا، وأقلع من قلوبنا حب سواك، واملأ قلوبنا بحبك يا رب العالمين. يا بنتي خلي بالك، درس الخميس بيبقى عقيدة صافي. العقيدة عند أهل السنة والجماعة هي الإيمان الجازم اللي هيستقر في قلبك، فلا يتطرق إليه شك، ولا تخالطه أبدا، ولا تخالطه ريبة ولا ذم. عشان العقيدة ما فيهاش كده، ما فيهاش ان انا ابقى فيه شك او فيه ريبة او فيه كذا، لا. خلاص، قال الله وقال الرسول وبعدين بعد كده بقى العلماء الراسخون بيفسروا لنا الكلمات بقى بفضل الله سبحانه وتعالى. عقيدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا يحصل فيها شك ولا ريبة ولا كذا. ولذلك هذه العقيدة يستلزم القيام بالجوارح، انك تقومي بقى بالجوارح عشان تحققي العقيدة اللي موجودة في قلبك دي، انقياد الجوارح. واذا لم يصل قلنا العلم الى درجة اليقين الجازم فلا يسمى عقيدة. ليه يا خالتي؟ ايوه انت بتعتقدي شيء، طب فين العمل بالشيء اللي انت بتعتقديه؟ انت اعتقدتي ان ده حديث رسول الله واحاديث رسول الله وكل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا صدقا وعدلا الحمد لله رب العالمين، طب هو فين؟ لازم يستلزم حاجه تانية. انا سمعت خلاص والشرح ما شاء الله لا قوه الا بالله العلماء اللهم بارك مغطيين تماما الشرح، طب فين العمل؟ ما احنا قلنا بقى ايه، احنا بنقول القواعد اللي انا بقولها لكم دي عشان تعرفي انت بتتحركي ازاي، عشان تمشي على نفس السيره ونفس الطريقه ونفس المنهج. انت خدتي عقيده ثبتت مفيش شك مفيش ريبه، طيب يستلزم الانقياد بالجوارح، لازم كل حته فيك تتحرك بالعلم اللي انت خدتيه سواء كان في الايات القرانيه او الاحاديث النبويه المصدرين الاثنين. خلاص يبقى اذا واصلا احنا بنقول لازم الانقياد الجوارح مع العقيده الصحيحه اللي في قلبك هيصل العلم الى درجه اليقين. لازم عشان تسمى عقيده صحيحه لازم كل المعلومات دي ان انت تبقى متيقنه بيها. يعني ايه اليقين؟ يعني انا في علاماته ايه؟ انا عايز اكون في، يعني انا خدت حديث الاول والثاني والثالث والرابع وهدخل للخامس، طب انا ازاي يا خالتي اجي لليقين؟ اليقين ده علامته ايه؟ اول حاجه انك هتنظري للعالم اللي حواليك كله، تنظري الى الله في كل شيء. يعني انا مع زوجي قبل ما اعمل زوجي انظر الى الله، قبل ما اعمل ولادي النظر الى الله، ربنا يريد ايه؟ ربنا بيحب ايه؟ ربنا امرني بايه؟ ربنا نهاني ايه؟ خلي بالك يتحول العلم اللي انت خدتيه الى يقين. قلنا لازم يتحول الى يقين، العلم يتحول الى يقين. اللي انت بتسمعيه ده كله بالشرح اللي احنا بنقوله ده لازم يتحول في قلبك، ده علم، علم هو هيوصل، لازم يتحول الى يقين عشان اليقين دوت هو ده اللي هيتحركي بيه. اليقين لو علم، لو الله عز وجل ينظر الى قلبك يجد هذا اليقين اللي هو خلاصه العقيده السليمه والعلم السليم وانقياد الجوارح لهذا العلم، يبقى رب العالمين هيديكي كل ما تتخيليه، هيديكي كلها فيوضات من السماء من عند الله بتنزل عليكي بقى، الإخلاص والإيمان والرغبة والرهبة والخوف كله هينزل فيوضات من السماء، مش بسبب العلم بس، لأ ده عقيدة وبعدين علم وبعدين استلزام بتستلزم انقياد الجوارح وبعدين يصل العلم الى درجه اليقين. انت عارفه الطبخه اللي بتطبخيها؟ الطبخه ما تتمش الا ما تحطي الخضار، ما لا تعملي طماطم وتاكليها العيال، لازم يكون في خضار، الخضار ده اللي انت هتحطيه نتيجه للي انت سعيتي ليه. سبحان الله، قلنا عشان علامته عشان تكوني فاهمه ان انت هتشوفي ربنا في كل شيء قدامك. نمرة اتنين، هترجعي إلى الله عز وجل في كل أمر، زي ما احنا قلنا دلوقتي أنا شايفة إن أنا دلوقتي مؤتمنة، أبص لنفسي كده أو لا أنا مؤتمنة، مؤتمنة على إيه يا حبيبة قلبي؟ أصل الحديث النهاردة كله عن الأمانة، فعشان كده احنا بناخد التقليبة الأولانية قبل ما ندخل في الحديث عشان ما نظلمكوش بالمعاني. الله المستعان، الله الموفق بإذن الله. يبقى أنا دلوقتي أول حاجة إن أنا بتحرك بالله، أنا علي أمانة، ربنا أمني واداني أمانة، والأمانة أنا حملاها أمانة بالنسبة لمعاملة ولادي، بالنسبة لمعاملة زوجي، بالنسبة لمعاملات مع صلاتي، بالنسبة لمعاملتي مع القرآن، مع العلم الشرعي، مع الأخوات إلى آخره. يبقى أنا هنظر إلى الله في كل شيء وأرجع إليه في كل أمر. أعمل إيه يا ربي؟ طب أنا دلوقتي أخرج ولا مخرجش، أسمع ولا ما أسمعش، طب أبر أمي، طب أصلحها إزاي، طب أعمل كل صغيرة وكبيرة الرجوع إليه في كل أمر. نمرة اثنين، ثلاثة المهمة بقى جدا، الاستعانة بيه في كل الأحوال. ما هو لوحدك مش هتقدري، هتقومي بإيه ولا إيه ولا إيه؟ مش هتقدري، مش هتقدري تربي ولادك لوحدك أبدا، مش هتقدري تبيعي زوجك لوحدك أبدا، لابد من الاستعانة اللي بيتبنى عليها الدين كله، إياك نعبد وإياك نستعين. ما هو أنت هتعملي العبادة، العبادة دي كلها عبادات، العبادة إن أنت تربي ولادك عشان دي أمانة، العبادة إن أنت تبيعي زوجك لأنه باب جنتك، العبادة إن أنت تبري أمك عشان تبقى مأمورة من الله، ده عبادات. فالعبادات محتاجة الاستعانة، اوعي تقومي تطبخي من غير ما تستعيني. صدقوني يا بناتي، عايزه انشر، عايزه اروح السوق، عايزه اجي، لابد من الاستعانه. عشان ايه؟ عشان احصل اليقين. يبقى انا بعبد الله بقى بفضل الله بمنزله الاحسان، اعبد الله كان اعبد الله كانك تراه. اما بالنسبه للعقيده اللي احنا بنتكلم فيها بقى لنا مده في الخميس الحمد لله رب العالمين، العقيده دي يا بنتي عباره عن مشاعر. المشاعر دي بيحيا بها القلب. انا لما اقول لك كلمه مشاعر، انت مخضوضه ليه؟ انت مخضوضه من الكلمه دي ليه؟ انت عارفه يعني ايه مشاعر؟ يعني احاسيس. انا قلت لك كلمه حلوه تعجبك، بيحصل ايه؟ تقول لي قلبي بيفرح يا خالتي. طب يعني ايه يا حبيبتي قلبك فرح؟ قلبك فرح يعني ايه؟ يعني حصل فيه مشاعر اتحركت. المشاعر اتحركت، انت بتكلميني وانا الحب بتاعك بيزيد في قلبي، بيحب. هي دي المشاعر، هي دي المشاعر اللي احنا عايزين نحررها من كل ما سوى الله. انتبهي معايا، انتبهي عشان خساره. الاحاديث جايه لنا على طبع بالنور، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فخساره ان انا اخدها وانا جافه، خساره ان انا اخدها من غير حركه، خساره ان انا اخدها وانا مشاعري اللي هي جوه اللي انا اصلا بلاني الله ابتلاني الله عز وجل بيها لتصرف لله فقط. وانا انا صرفها يمنى ويسرى، ده شويه وده شويه وده شويه والكلام ده شويه وبنت شويه وابن شويه اكثر ايه؟ لا، احنا بنحرر المشاعر. ليه؟ عشان تتلقى العلم الرباني اللي انت بتاخديه على طبق النور ده، عشان لما تاخديه يتحقق بقى عقيده، يبقى كده المطلوب اثباته. ان نزلت بواقع حياتي بالعقيده السليمه الصافيه، اعبدوا الله لا اله غيره. وهي دي لا اله الا الله، وهي دي تحقيق كلمه لا اله الا الله. كل اللي انا بقوله ده كله بنحوم حول كلمه التوحيد عشان نوصل للتوحيد ان شاء الله رب العالمين. فالمشاعر العقيده عباره عن مجموعه من المشاعر بيحيا بها القلب مع الله. هذه المشاعر، انتبهي انتبهي كلام علماء يساوي ذهب، هذه المشاعر بتتحول الى فكر. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ايوه ايوه، ما انا لما اجي اكلمك اقول لك يا اقول لك انا مبسوطه منك جدا، انت بنت ممتازه وديانتك حلوه وكده، حصل ايه من الكلام ده ليكي؟ هتقولي لي حصل حب يا خالتي في قلبي والله، وبدا قلبي يتحرك ويفرح، فرحت جدا جدا بكلامك. انتبهي انتبهي، معنى كده يعني الكلمتين اللي خالته محمد قالتهم لك اترجم في قلبك، يعني حصل عمليه ترجمه. الترجمه اللي حصلت اللي هي تحول المشاعر اللي انا طلعت من كلامي الى قلبك، اتحولت الى فكر، هيترجم على طول في قلبك على هيئه سلوك. على طول هتعملي المستحيل عشان ترضي خالتك ام محمد. ليه؟ لان الكلمتين اللي قالتهم واللي سمعتهم اللي هو العلم بقى، اللي هو العلم اللي جه فيه، ما احنا هنطبق دي في الايه؟ في ولله المثل الاعلى. ربنا ادانا علوم شرعيه معروفه بالكتاب والسنه، خدت العلوم قعدت انزلها على قلبي. النتيجه نمره 2، حصل مشاعر. اول ما حصل مشاعر، المشاعر تتحول الى ايه؟ الى فكر. فكر، افكار على طول. علوم، حديث ورا حديث، ايه ورا ايه، قران، سماع شرايط، سماع كذا، كلها اتحولت الى فكر. الفكر ده هيترجم جواكي على هيئة سلوك. لذلك الأخلاق تعد المرتبة الثانية من مراتب الدين. أثقل شيء في الميزان هي الأخلاق. الأخلاق أقاربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، كلها أخلاق. أكثر شيء في الميزان بنص حديث رسول الله. مش متخيلة؟ يعني مشاعر، يعني أنا وأنا بتكلم عن الحديث وبشرحه ما تقعديش ساكتة، خدي اكتبي بورقة وقلم عشان قلبك يتحرك، عشان المشاعر تبدأ تتحرك، ما تقعديش صنم كده قدامي، لا لا، ده كل كلمة تسمعيها تقوم تتحرك ايه المشاعر عشان تتحول، عشان احولها لك ان شاء الله تتحول بأمر الله عز وجل بالمعلومات اللي تسمعيها دي الى فكر، والفكر يتحول الى سلوك. علم العقيدة اصلا هيضبط سيرك، هيخليك منضبطة في كل حركاتك مع زوجك، مع اولادك، مع بيتك، مع معاملاتك، مع قرآنك، مع صلاتك، مع حجك، مع الى اخره. فلن تستقيم حال البشرية الا بمعرفة الرب، اللي هو المعرفة، المعرفة اللي هي بدأ بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالاحاديث الكتيرة اللي احنا وصلنا بها للخامس، ده احاديث كتيرة. ليه؟ عشان كل حديث يديكي معنى، كل حديث يديكي معنى ومشاعر ويديكي فكر ويديكي اخلاقيات. على منهاية الاحاديث ان شاء الله يكون معرفة الله في قلبك ان شاء الله رب العالمين معرفة عالية بفضل الله عز وجل، وتنتفع بيها. يبقى لن تستقيم حالة البشرية الا بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبادته لوحده والعمل بشرعه سبحانه وتعالى. فكده سبحان الله العظيم، علم شريف، العلم بالله، الدنيا كلها، السماوات السبع والأرضين السبع وسبحان الله العظيم، الأراضين، السماوات السبع والأراضين السبع، والعلوم والأوامر الشرعية والقدرية كلها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، معلومات عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله سبحان الله. فإحنا ده علم لازم، عشان هو اللي أنا بقوله ده هو أساس التوحيد وأعظم أركان الإيمان زي ما قلنا، وأعظم أصول الدين زي ما قلنا. وعليه هتتبنى بقى بيتك، هيتبنى بيتك، بيوت الإسلام كلها. لن تستقيم حال البشرية إلا بمعرفة الله، معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته لوحده، والعمل بدينه وشرعه. وانت هتعملي بدينه وشرعه إلا ما تعرفي قال الله وقال الرسول، هتعملي بالدين ازاي وتتعلمي ازاي؟ ازاي هتتعلمي؟ ازاي هتتعاملي مع الدنيا دي من غير الكتاب والسنه؟ لا يمكن، لا يمكن. والعمل بدين وشرعه. الدنيا يا حبيبتي كالجسد، روحها الدين، فلو خرج منها الدين فسدت الحياه. ما بلا نزاع الدين يطلع من البيوت. خدي اي بيت اسلامي ادخلي فيه ما فيش دين. يعني ايه ما فيش دين؟ الاذان بيأذن وهم قاعدين هيصلوا بس هم قاعدين. ايوه، البنت بتخرج بالاشاره، الولد بيسمع بتاع الزفت دوت وبيغوي وعامل شعره وابصره زي اليهود والنصارى. فين الدين؟ فين الاسلام يا بي اهل الاسلام؟ فين الهويه؟ هويه الاسلام راحت فين؟ اين ذهبت؟ ده كله ليه؟ لخروج الدين من البيت. خدي بالك، الدنيا زي الجسد بالضبط، روحها الدين، خرج منها الدين الحياه كلها فسدت سبحان الله العظيم. حياة الخلق كلها، الناس بقت عاملة زي ايه؟ اللي خرج منها الدين بقت اكنها ايه؟ كالبهائم زي ما قال رب العالمين، هترتع بما تشتهي بقى، لا قيد ولا امر. البنت تعلي صوتها على امها، الولد يعمل اكثر ايه؟ الراجل طول النهار قدام النت في الفضائيات، الست بقى خارجة متبرجة الى اخره. خلاص بقى فيه نوع من الانحلال الخلقي والضعف الايماني والاضطراب. السبيل إلى النجاة لا يمكن أبدا إلا بتفريغ الإناء اللي هو قلبك، يعني الإناء من الهوى ليدخل الهدى. كل اللي بيعملوه البيت ده اللي أنا قلته عليه ده كله هوى. هي لسه شرب ليه؟ هو ده الحجاب؟ لا. هي ده ما بتسمعش كلامه ما ليه؟ هو ده الأمر بتاع ربنا؟ لا. الراجل بيبص على الفضائيات والأباحيات ليه؟ هو ده أمر ربنا؟ لا. خلاص الدين خرج. طيب يبقى هيبقى في ايه؟ يعني معنى كده انه خرجوا فرغوا القلب عشان النجاة تحصل، لابد ان يستخرجوا هذا الهوى اللي هو اللي بيتحكموا بيه في البيت كله الى عشان يدخل الايه؟ الهدى، ويتغسل ادران الشركيات اللي موجودة والمعاصي اللي موجودة عشان يدخل نور التوحيد والطاعات وتنقية وسبحان الله العظيم وتنقية السنة من البدعة. الدنيا لا تصلح إلا بالدين، والإنسان لا يصلح أبدا إلا بالإيمان يا بنتي. خدي بالك يا حبيبة قلبي إن كل اللي أنا بقوله ده هيرجع لإيه؟ إنك تحقيق الكلام اللي أنت إن شاء الله بإذن الله هتسمعيه إن شاء الله بإذن الله معانا. في قبل ما ندخل بس في القراءة هناخد بس إزاي نعيش مع اسم العليم عشان أكمل الحديث اللي هو نمر أربعة، عشان يبقى احنا قمنا بالايه؟ احنا قمنا بحق هذا الحديث عليه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد شاتين ينتطحان، فقال يا أبا ذر هل تدري أتدري فيما يتناطحان؟ فقال إيه؟ فقال لا يا رسول الله، والله ما حد يدري. يعني كلبين في الشارع بيتخانقوا مع بعض، قطتين بيضربوا بعض، انت بتعرفي هما بيضربوا بعض ليه؟ لا والله ما اعرف. وكذلك ابا ذر قال لا والله يا رسول الله. فقال هو قال له ايه بقى؟ قال له ايه؟ قال له ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. يدري ايه؟ هم اصلا ضربوا بعض ليه؟ ده الله، ده ما بيتكلموش، ده ما بينطقوش، ده ما ده ما ده ما حدش يقدر يفسر الكلام ده، لكن الله يدري. عشان كده احنا خدنا بقى في نهايه الحديث لما تكلمنا من كلام الشيخ السعدي، كنا قلنا ايه؟ قلنا ان احاطه علم الباري بجميع المخلوقات، جلالها ودقائقها، حتى انه بيعلم الاسباب اللي دعت الحيوانات الى التصرفات دي. ده تصرفات حصل بينهم، تصرفات واعمال، ضربوا بعض، فالله عز وجل يعلمها، يعلم السر واخفى. من باب اولى انه هيعلم بقى الاعمال المكلفين من النيات الصالحه وغيرها، لان ربنا يعلم السر واخفى. سبحان الله، سبحان الله العظيم. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى بيخبر في كتابه عن الجزاء، ذكر الجزاء والثواب والعقاب كله في الكتاب الله، تلاقي في النهاية إنه عليم بذات الصدور. في النهاية نهاية الجزاء والعقاب والثواب تلاقي إيه؟ والله عليم بذات الصدور. أيوة أيوة، عليم بنيات العباد والمقاصد، وسيجازيهم إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. عرفت يا بنتي الحديث كله جاي لك ليه؟ على طبق النور اللي هو الحديث الرابع، جالك على طبق النور ليه؟ الخلاصة إن الله يدري، إن الله يعلم. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا، ده في الحديث إيه؟ في الحديث اللي هو الرابع. لما ندخل في الحديث الخامس هقول بس كلمتين، إزاي أصل إلى هذا النور اللي جالي على الطبق البنور من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يدري، ولكن الله يعلم، يعلم السر واخفى. طب اعيش ازاي واتعبد بالعلم ده بالعليم يا خالتي؟ احنا تكلمنا نص الاسم المره السابقه معناه، وقلنا ازاي اقوال العلماء فيه، وتكلمنا عن الجمادات وعلم الله بالجمادات. الجبل له علم، الله عالي يعلم، يعلم كل حاجه، ليه مشاعر. ايوه الجبل، الجبل له مشاعر، وقلنا ان هو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا جبل احد يحبنا ونحبه. الله، يعني هو عنده مشاعر، الله يعني عنده حركة. هو الجبل، الجبل، والحصى كان بيسبح في إيد الصحابة وسمعوه، والجزع بكى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حيشيله عشان يعمل المنبر فبكى، لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هدأ من روعته. إذن بيحس الجمال، بيحس. طب وإحنا نعمل إيه؟ عايزة تعبد دلوقتي بسرعة كده قبل ما ندخل في الحديث الخامس، هنتعبد بسرعة باسم العليم، باسم إزاي أعيش عشان أنا أتيقن وأبقى في مشاعر في قلبي وفي فكر وفي كل حركاتي، في كل حركة أعلم أن الله عليم، أعلم أن الله عليم. أتعبد لله باسم العليم إيه؟ يعني إيه؟ يعني الواجب عليك عند معرفة اسم العليم انك تتعبدي به. مش احنا قلنا كده بتعرفي الاسم بعدين تنسبيه الى الله وبعدين تتعبدي به؟ طيب ده التعبد بقى. سبحان الله العظيم. اول حاجة هتعرفي، اول حاجة ربنا يشرح صدوركم يا اولاد، ربنا يشرح صدوركم يا رب، شرح الله صدوركم لهذا العلم وهذا الكلام عشان هتتعدى حياتك كلها، وبالتالي هتبقي دعوة للعالم اللي بره اللي شايفاه ده كله. الله المستعان. سبحان الله العليم، سبحان الله العظيم، يحب من عباده انهم يتصفوا به. لازم ربنا يحب كده، في اسماء ما تتصفيش بها اللي هي الكبرياء العظمه، لا احنا بنتكلم على الاسماء الثانيه. العليم ربنا يحب العلم، هو عليم ويحب العلماء، يحب العلماء، بيحب ان احنا نتصف به. ادي ده التعبد بقى اهو. وقال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها سبحان الله، ودار الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عرفتي كده؟ عرفتي إن ربنا بيحب العلماء؟ طيب اعلمي إن أول الواجبات عليكي بقى دلوقتي طلب العلم من العليم سبحانه. يعني دلوقتي حالا أنت قاعدة تقول يا رب علمني كل كلمة خالتي هتقولها دلوقتي، وكل حديث هسمعه دلوقتي، وكل معنى من معاني العلماء هسمعه دلوقتي، وكل كلمة يا عليم علمني. ما هو كده، ولله الأسماء الحسنى فادعوه. ايه باسم العليم يا بنتي انه يعلمك، والله هتطلع من الجلسة ما شاء الله لا قوة إلا بالله زي الفل. لأنه لا يمكن أبدا عبادة الله عز وجل بما شرعه إلا بعد معرفته ومعرفة دينه ومعرفة اللي بيحبه ومعرفة اللي بيرضاه ومعرفة ما يكرهه ويسخطه. أمال أنت عايز أعرف إزاي يا ربنا؟ لازم تتعلمي كل اللي أنت اتعلمتيه، جيبي المحاضرات كلها بقى واسمعي. ما هو لازم، عشان لما تتعلمي هنا المحاضرة دي بتتكلم كذا، والمحاضرة دي في الحديث الثاني، والمحاضرة دي في الثالث، والمحاضرة بتاعت الثاني عمل القلوب، والمحاضرة الثانية حجاب القلب. كل دي معاني، معاني عايزة تتعلميها عشان تعرفي ربنا. نتيجة العلم كله معرفة الله. فالعليم يحب ان انت ايه تكوني عندك علم، والعلم هتعملي العلم ده ياتيكي الحمد لله رب العالمين. لا يمكن هتعبد ربنا صح الا بالعلم. يعني طلب العلم من اعظم العبادات. كل ما زاد العلم عندك بالله واسماءه وصفاته زاد نور الايمان في القلب، وخلص التوحيد خلص وصفى، هيبقى مفيش حد ابدا شريك ليك في قلبك ابدا. لا تقولي لي بقى ابني، ولا تقولي لي زوجي، ولا تقولي لي حد، كله هيطلع. ليه؟ لان بالعلم، العلم الصحيح ما شاء الله عرفت اللي بيحبه رب العالمين واللي بيبغض رب العالمين واللي بيسخط رب العالمين، وتأتي بالأمر وتنتهي عن الزجر وهكذا. سبحان الله العظيم، هيخلص بالتوحيد، هتتلذذي وهتنقضي الجوارح كلها للأمر وللطاعة، وهتلهج الألسنة كلها بالتسبيح والتحميد. سبحان الله العظيم. ولذلك رب العالمين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسألي ربك بقى أن يعلمك ما ينفعك ويرزقك من فضله وعلمه سبحانه وتعالى ويقربك. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. الوحيدة اللي فيها زيادة طلب، زيادة طلب من الله، هذا العلم هو ده الوحيد في القرآن كله اللي يزيد. ما فيش زيادة أبدا قالها رب العالمين إلا في الحل الموطن ده. واسألي ربك بقى، اسألي ربك من كل خير وتعوذي من كل شيء من شر. وقولي الحديث اللي احنا حديث رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللي احنا قلنا شرحه في المحاضرة بتاعت يوم الأربع بفضل الله. الحديث ده تفضلي طول الوقت تكرريه. ليه؟ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، كلها عشان ربنا يزكيك ويعلمك ويعرفك وهكذا. وعليك بقى بصدق الإخلاص ودوام النظر إلى الآيات الكونية. كل ما بصيتي الآيات الكونية هيجي لك علم أكتر. العلم هيعمل إيه؟ مش هتعبدي غيره، مش هتحبي غيره، مش هتتعلقي بغيره، مش هترجي غيره، مش هتخافي من غيره. ليه؟ لان علوم نزل ده رؤيه، انت شايفه الحاجه برؤيه، انت شايفه الدنيا، الدنيا كلها بما فيها من ايات كونيه منتثره منصوره في الكون كله قدام عينيكي. فعلى طول بفضل الله سبحانه وتعالى هيعم بقى الاخلاص في قلبك ان شاء الله ربك لرب العالمين. كما طبعا ايضا الايات الشرعيه عشان توصلي طريق للوصول الى علم اليقين. وانت توصلي لعلم اليقين ازاي؟ لما تتعلمي الايات الشرعيه والكونيه هتوحدي رب العالمين. والله عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنظر عن قوم لا يؤمنون. اعلمي وفقك الله يا بنتي ان علم اسماء الله الحسنى وصفاته جماع علوم التوحيد ومفتاح انواع الايمان. كل ما عرفتي عن ربنا اكثر، سواء كان بالاحاديث اللي بتسمعها كل يوم كل اسبوع، او الايات الكونيه الايات الشرعيه، او النظر الى الايات الكونيه، كل ما هتعرفي ربنا اكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. لما تعرفي ربنا اكثر بفضل الله، تعرفي ربنا سبحانه وتعالى، هتشكريه وتحمديه، وهتعرفي انه كريم، وهتعرفي ان طاعته من توفيق ليكي هتعرفي كل حاجة عن ربنا بقى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وهكذا فضائل النفوس هتزكو وهتعلمي، هتعلو بالعلم والإيمان طبعا سبحان الله العظيم. يأتيك الخشوع ويأتيك الإخلاص ويأتيك الورع ويأتيك الخشية سبحان الله العظيم. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحان الله العظيم. وعلى قدر هذا يعني على قدر طلب العلم والنظر بقى والتفكر والكلام والآيات الكونية والآيات الشرعية سبحان الله العظيم، القلب يبدأ ينفتح والنور، وتتفجر بقى يا نبيع الحكمة والعلم على القلب وعلى اللسان. اسم العليم ده اسم رائع، لا حول ولا قوة يا رب، جعلنا يا رب نعيش بيه يا رب ونعيش. وبقدر سعة معرفة الله على قدر ايه؟ على قدر معرفة أقداره، معرفة أوامره، معرفة أحكامه، معرفة نعمه. فسبحان الله العظيم، يبقى الإنسان بيتبين عظمة الأمر وجلال الخلق ومقدار الجهل والتقصير اللي احنا فيه، واحنا اصلا في نقض للعهد وفي ضاعة للأمانة. ولذلك رب العالمين يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان والله ظلوما جهولا. ايوه احنا ما زلنا احنا دلوقتي بنتعلم ليه؟ بنتعلم. كل ما زاد العلم كل ما قل الظلم والجهل من الانسان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وكل ما زاد العلم بالله واسمائه مع الحديث اللي انت بتقرايه بقى معانا، زاد نور الايمان في القلب، وزاد الانتفاع بالنور، وزاد رقه وخضوع، وتزيد هيبه وخوفا واشفاقا لله عز وجل، وبقى فيه خشوع على قدر الخوف. انت كل ما تعرفي عن ربنا ازاي، ربنا سبحانه وتعالى يدري ماذا فعل هذه ماذا فعلت هذه الشاه في اختها الشاه اللي مثلها. طب ازاي ده علم ايه ده؟ ده علم سر واخفى، علم كبير جدا جدا، علم محيط بالمعلومات، يعني علم عام كبير محيط سبحان الله سبحان الله. فلا بد ان احنا نقبل برحمك الله. اقبلي بقلبك على ربك، وشمري بجوارحك في طلب مرضاته، واشغلي لسانك على طول بذكره وبحمده عشان ييسر لك العمل، عشان ييسر لك يا بنتي عملك يوم القيامه، يوم ان تلقي الله عز وجل سبحانه وتعالى سبحان الله. واعلمي ان الله عز وجل، اعلمي ان الله سبحانه وتعالى فطر جميع المخلوقات على معرفته سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وانت اصلا في فطره سليمه فيكي انك تتعلمي كل شيء. اعرفي ربك العليم العالي، العليم العلام العلي العظيم عشان تعظميه وتمجديه. اعرفي ربك الرزاق، ان هو الرزق بيد الله سبحان الله العظيم. اوعي يا بنتي تربطي رزقك بحد ابدا. واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اعرفي ان ربنا ربك الخلاق، خلاق العليم، بيد الخلق والامر كله، تلجئيش لحد. عظمه الله عز وجل، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اعرفي ربك الكبير، اعرفي ربك الكبير عشان تعرفي ان كل ما غير الله صغير وما قدر الله حق قدره. اعرفي ربك الرحمن ورحمته وسعت كل شيء عشان تشكريه، عشان تطيعيه، عشان تعرفي ان ربنا قد ايه بيرحم خلقه وقد ايه بيرحمنا. بنعمل المعاصي وبيغفرها ويتوب علينا سبحان الله العظيم. رب العالمين رحمن رحيم، هتعرفي ربك الملك الحق سبحانه وتعالى سبحان الله. فإن لم يهتز قلبك بهذه المعارف ويرق نفسك لهذا الحديث، فاعلمي يا بنتي أن القلب مصاب ومجروح ومطرود، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولكن بشرى بشرى، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فانتبهي وبادري إلى سلوك الطريق المستقيم عشان تصلي إلى ربك العظيم. وإوعي يا بنت تكوني من الغافلين فتساقي إلى جهنم عياذا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد يعني تكلمنا عن قليل من التعبد بهذا الاسم العظيم بفضل الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. الوقت بقى إن شاء الله بإذن الله قبل أن ندخل في الحديث، إحنا قلنا كلمة بسيطة، إن إحنا قلنا إن الأحاديث لابد إن الأحاديث بتتحول إلى عمل نظامي تتلقاه بكل طاقاتك، كل طاقتك دلوقتي معانا وإحنا بنقرأ الحديث، عشان تكون في سهولة، عشان سهولة في التنفيذ. والقلوب لا يمكن أبدا إنها تتأسس في دعوة أو رسالة أو إنها تكون صرح للدين إلا على قلب صالح. تلقى الكلمات ومعاني الكلمات، فتحركت المشاعر، فتحرك الفكر، فتحركت السلوك إلى آخره. سبحان الله. فلا بد أن يكون قلب طاهر يا بنتي، نظيف، تقي، طهور، مقبل على الله عز وجل. سبحان الله. إحنا مش بنتناول الأحاديث ولا نقصد إن إحنا نتناولها كده قراءة، لا، إحنا مش بنتناولها تناول علمي، لا لا، ولا إن إحنا نرد الآيات والأحاديث عشان خاطر، هو الأصل طبعا إن إيراد الآيات والأحاديث، لكن إحنا بنقولها ليه؟ عشان بنتناولها ليه؟ بنتناولها عملية ليه؟ عشان تخرج القلوب سليمة طاهرة، عشان تواجه هذه الحياة اللي إحنا هنطبق فيها إن شاء الله. ندرس الحديث ونطبق المعلومات ونحرك المشاعر عشان تتحول إلى منهج كامل عشان نقوم بيه يا حبيبتي إن شاء الله في حياتك كلها بإذن الله رب العالمين. الأخت تتفضل معانا، مشكورة، تبدأ في الحديث الخامس إن شاء الله رب العالمين، وإنتوا معانا تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. جزاكم الله خيرا. سبحان الله العظيم. قبل ما نتكلم في شرح الحديث ده وقعه في قلبك ايه؟ طبعا انت مش هتردي، لكن انا بقول كده، الواقع وقعه في قلبك ايه؟ في قلبك ايه؟ هقول لك كده بالكلام العامي قبل ما نبدا في كلام العلماء وكلام النظري، مش عامه، مش نظري، احنا بنحول الحديث الى كميه من المعاني عشان المعاني تحرك فيا، زي ما قلت هتحرك العلم الى عمل ان شاء الله رب العالمين. ليه؟ لان بتحرك المشاعر وببدا اخد المعاني، وبعدين بالتالي هعيش بيها بقى منهج في حياتي. خلاص. طيب انا اقرا زي كده، ربنا تكلم الاول، الحديث بيتكلم بقراءه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الايه: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعمنا يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. طب كلمه سميعا بصيرا في نهايه الحديث، ما في نهايه الايه اللي ذكرها في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي فيها ارتباط شديد جدا جدا جدا، والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الابهام بتاعه في اذنه، وعشان يبين انه سميع وبصير بالانامل الباقيه حطها على مين؟ على عينيه. طيب ايه العلاقه بين الاثنين؟ ايه اللي عمله الرسول الله صلى الله عليه وسلم في نهايه الحديث؟ ان هو يعمل يرفع ايده عشان يبين للصحابي ولنا كلنا طبعا ان المقصود من انك الاخبار عن الله في هذه الايه، ان الله يامركم ان الله يا ان الله سبحانه وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، المقصود القطعه الاخيره دي، خلي بالكم ان الله كان سميعا بصيرا، ولم يكتفي بقراءه الايه فقط، لا، ده عمل حركه بيده عشان يبين لك انك هتروحي منه فين، اين تذهبون. خلي بالك، اذا المقصود كله من الحديث ايه؟ انك تشوفي الامانات اللي ربنا سبحانه وتعالى ائتمنك عليها، وتحاولي بكافه طرقك ومجهودك وعملك انك تقومي بجميع الامانات اللي ربنا كلفك بيها، والا احذري ان الله كان سميعا بصيرا. ادي خلاصه الايه؟ الكلمتين اللي على الحديث. يبقى انا دلوقتي المفروض عندي وعند العلماء بقى، المفروض عند العلماء اول حاجه بيعملوها ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه يعملها انه يبدا يكلمك عن الحديث، يبدأ يكلمك عن معنى في هذه الآية. هيمسك الأول الأمانة عشان تعرفي إيه هي. أما هو أنت أصل جاي لك خبر من الله عز وجل، الإيمان هو تصديق الأخبار من رب العالمين، تصديق يقيني، خضوع كامل، استسلام للأمر. ما هو ده الإيمان، هو ده الإيمان اللي تحاسب عليه آخر في آخر الدنيا كلها. فأنت دلوقتي بتعملي إيه؟ تاخدي بقى إن الله يأمركم بالأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأنا أتوقف عند الأمانات، أشوف إيه الأمانات اللي ربنا جالي اللي أمرني إن أنا أقوم بيها. وخلي بالك إن لو ما قمتش بيها هيأتي العاقبة لا تتخيليها، لأن ربنا سبحانه وتعالى سمعه وبصره مراقب في كل دقيقة في حياتك، كل حركة، كل أمانة ربنا خولك بيها وأمرك بيها وأمرك بأدائها، ربنا سبحانه وتعالى مراقب لك سميعا بصيرا. فخلي بالك يا بنتي، خلي بالك، سبحان الله العظيم، خلي بالك، لأن الأمر المراقبة دي يعني معناها أنه إيه؟ إنك هتاخدي بالك من كل حركة، هتصوني باطنك وهتصوني ظاهرك. فصيانة الظاهر هتحافظي بكل الحركات الظاهرة، صيانة الباطن هتحافظي على خواطرك، هتحافظي على الخواطر والإرادات والحركات الباطنة اللي هي أصلا اللي هي بتبقى موجودة فيك من جوه، سبحان الله. فهيتجرد الباطن من كل شهوة ومن كل إرادة تعارض أمره، لأنه أيضا رب العالمين رقيب سميع بصير سبحانه وتعالى، وكل إرادة تعارض الأمر، تعارض، يبقى كل إرادة تعارض الأمر، وكل إرادة تعارض الخبر اللي هي إراداته سبحانه، اللي هي الشبه اللي بتعارض الخبر. ومن كل محبة تزاحم، هتحب حد هتتعلق بحد؟ لا، خلي بالك إن الله سميع، كان سميعا بصيرا. اوعي، خلي بالك من الكلمة دي. يعني معنى كده ان انا دلوقتي المشكلة عندي كلها دلوقتي فين؟ في اللقاء بتاعنا ده، ان احنا نعرف ايه هي الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان ادوا هذه الامانة. وبعدين بعد كده لو ما عملتيش بالامانة اللي انت هتسمعيها، يعني تنتظر العقاب. ولو ما عشتيش بعملية المراقبة للظاهر والباطن، باطنك وظاهرك، وتلق وهذا هذه المراقبة اللي هي في الظاهر والباطن، هتخلصك من كل الشهوات والشبهات. الشهوة اللي بتعارض، شهوة تعارض الأمر، والشبهة اللي بتعارض الخبر، هتخلص منها تماما. يبقى كده هتساعدني على إني إيه؟ على إني أقوم بالأمانات على الوجه المرضي لرب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فخلي بالك يا بنتي. هنبدأ بقى في شرح الحديث. أنا اخترت لكم الشرح الأول اللي هو شرح الشيخ ابن باز، روعة في الجمال. بس انتبهي معايا، هناخد الأول الشرح بتاع الشيخ ابن باز إن شاء الله رب العالمين، وثم يعني ولا يعني أنا بفكر إن أنا أدي الأول معنى، يعني إيه معنى؟ معنى الأمانات، يعني إيه معنى الأمانة؟ يعني أنا إزاي أقوم بالأمانات؟ إزاي الأمانة التي يجب أن أنا أحفظها عشان أبقى أقوم، عشان ربنا سميعا بصيرة، ازاي اقوم بهذه الامانات؟ فهنقولها الاول ان شاء الله، كرر كده ان شاء الله، لان انا قلتها في محاضره ثانيه قبل كده، ولكن انا هقولها هنا في الموطن ده عشان لما تتكلم، لما شوفي الشيخ ابن باز بيشرح ازاي الحديث هتترعبي. ليه؟ لان هتعملي المستحيل عشان تقومي بالامانات اللي انت عليكي ده. فانا بفصلها لك هنا، وهو الشيخ برضو هيفصل بعضها بفضل الله، لكن انا بديكي ساعه في الايه، في المعاني، عشان تاخدي المعاني كلها بفضل الله وتعيشي بيها ان شاء الله رب العالمين. اولا، اول حاجه، الامانات دي يعني ايه بقى؟ يعني يدخل في هذه الامانات، انتبهي يا بنتي، انتبهي معايا، اللسانك، اللسانك امانه، الاذن امانه، العين امانه. اوعي تنسي ان الله كان سميعا بصيرا. ربنا بيديك اللسان، واداك الاذن، واداك العين، وفي مراقبة مستمرة لا تنقطع أبدا. وعلى نجاحك، على قدر نجاحك في هذه الأمانة وتحمل هذه الأمانة اللي أنا بقول لك هي بحط إيدك عليها أهو. خلي بالك، ده كلام الشيخ إبراهيم التويجري اللي هو بيعدلي عدلي عدلي الأمانات كلها اللي المفروض إن عينك تبقى عليها، عشان اوعي تخوني هذه الأمانات. اوعي يا بنتي، عشان تقومي بالأمانات، لأن ده أمر واجب. إن الله يأمركم أمر واجب بإنك تؤدي هذه الأمانة. ربنا خولك واداكي واعطاكي مش عشان خاطر تعملي اللي انت عايزاه، لا لا، ده محكومه، محكومه بايه؟ بالشرع، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنقول بقى دلوقتي اللسان امانه، الاذن امانه، العين امانه، القلب امانه، البطن امانه، الفرج امانه، اليد امانه، الوقت امانه، المال أمانة، الأهل أمانة، اللسان. يعني اللسان يعني إيه بقى؟ اللسان أمانة يعني إيه؟ يعني لازم تستعمليه في اللي ربنا إداهولك عشان تستعملي فيه. أستحلفك يا بنيتي بالله، تعالي بقى نتكلم بالعقل كده شوية، معلش دقيقة واحدة بس. اللسان ده آية، ده آية. أنا لما بكلمك الحروف اللي أنت سامعاها وقادرة تعمليها دي، أنا بعمل إيه في الحرف؟ أنا ببني الحرف. أنا يا بنتي، هو انا بجيب الحرف واشكله واحطه على لساني عشان ينطق لك؟ لا، ده انا بحرك لساني هو في بوقي عشان يجيب لك الكلمات. ده ايه فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، لان النطق بتاعكم اصلا مش منكم، النطق ده من مر، ايه من ايات رب العالمين. فاللسان اصلا امانه، يعني انا استعمله في تلاوه القران، في قراءه الكتب النافعه، في الأحكام الدين، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، الإرشاد، إرشاد ولادي، إرشاد زوجي، إرشاد إخواتي، الإرشاد، الإصلاح بين الناس، ما أوجبه من أذكار، في أذكار واجبة وفي أذكار يعني من النوافل، وهكذا في البيع والشراء والحديث النافع مع الأهل، قاعدة بتكلم مع زوجي فيما يرضي الله عز وجل. طب بالله عليكي، من ضمنها كان استماع الاغاني، من ضمنها ان انت تغني ورا اللي قاعدين يغنوا في الشوارع دول، من ضمنها الكلام ده؟ هو اللسان اتخلع عشان كده؟ ده امانه، ده امانه. وطبعا في زي ما في واجبات على نفس الجارحه، عليها نفسها، استعمال يحرم استعمالها في الغيبه، في النميمه، في السب، الشتم، السخريه، الاستهزاء، افساد ذات البين. اتنين متخاصمين تفضلي توقعي بينهم، لا ده هي قالت عليكي ودي قالت عليكي ودي عملت لي مشكله، ومن فعل ذلك ونحوه فقد خان الامانه. وقد حذر الله عز وجل عن هذا بقوله: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. يبقى لما ثبت دلوقتي ان لسانك واذنك وعينيك وقلبك وبطنك واهلك ووقتك امانه، يبقى اوعي تخوني الامانه. ربنا خلقهولك مش عشان توقعي بين الناس، ربنا خلقهولك مش عشان تدخلي على النت وتفضلي تسمعي بلاوي وتكتبي وتنشري في النت كلمات لم ياتي بها الله عز وجل بسلطان. فدي كلها امور، دي خيانه، خيانه لله عز وجل. فالاذن امانه، بتسمعي كل شيء ينفعك واللي بيأمرك بيه عز وجل، القرآن والأحاديث وأي شيء يصلح دينك، هو ده الأمانة. الأذن دي مخلوقة كده، وهتتسأل هي عملت إيه؟ قامت بالأمانة ولا خانت الأمانة؟ ولا يجوز إن أنا أسمع ما يحرمه الله عز وجل من السوء والفحشاء واللغو والسب والغيبة والنميمة والإفساد زي ما قلنا. العين أمانة، العين يجب على المسلم ان هو ايه؟ يبص على كل ما اباحه الله وما فيه منفعه في العاجل والاجل. طب وانت تفتحي المحمول يبقى هنا هتقدري تفتحي الموبايل وتسمعي كل اللي في الموبايل بقى وتشوفي، تقول لما اشوف عشان اعرف ارد عليهم. لا يا بنتي، لا يا بنتي، انت خنتي الامانه، خنتي الامانه، سمعتي باذنك ما لا يرضي رب العالمين ورايت بعينيك ما لا يرضي رب العالمين، يبقى انت هنا عملتي ايه؟ خنتي هذه الاعضاء. الأعضاء دي مخلوقة لحاجة معينة، أنت استعملتيها فيما لا يرضي الله عز وجل. فالنظر، إيه اللي يرضي الله عز وجل؟ النظر في ملكوت السماوات والأرض والمصالح المعايش، ولا يجوز إن أنا أنظر إلى العورات والنساء. يعني حتى أنت لما تيجي ست في الموبايل مثلا خليعة يعني خلع لباسها وكده، فما ينفعش أنت تبص لها عارية قدامك تقولي أنا ست زيها، لا، عينيكي ما اتخلقتش عشان كده، ولا عم تشوفي السفاهات دي. القلب أمانة، القلب، عارفة القلب ده لا الأمانة، أمانة يعني إيه؟ يعني أمانة، هو خلق للتوحيد، وخلق للإيمان، وخلق للخوف والخشية من الله عز وجل، وخلق عشان يحب ربنا بس، وخلق عشان يعظم ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي أنا بقوله لك ديت يا بنتي ليه علوم شرعية، التعظيم ليه علم شرعي كبير جدا جدا، يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا وندرسه مع بعض إن شاء الله، علم كبير جدا، تعظيم كتابه، تعظيم صلاة الصلاة، تعظيم كتابه، تعظيم رسوله، تعظيم الأماكن اللي بيحطها رب العالمين، تعظيم الأوقات، تعظيم الشهور، تعظيم الأمر والنهي، تعظيمه، إزاي ربنا يأمر بحاجة ينهي على حاجة ويقترفها، وإزاي يأمرني بحاجة وما أعملهاش، ده يقلل التعظيم كله في قلبك، وقلبك هو موجود واتخلق عشان يبقى فيه التعظيم وفي المحبة وفي التوحيد وفي الخوف والخشية والذل والصدق والإخلاص والخشوع والتقوى. والله الذي لا إله غيره ما خلق إلا لذلك، وإن لم تحط تضع في هذا مرض القلب ومات القلب. ليه؟ لأنك اديتي له غذاء مش بتاعه، زي ما تجيبي طفل مولود تأكلي بقى ملوخية مثلا هيموت. ليه؟ لأن ده مش غذاءه، هو غذاء اللبن، هو ليه غذاء مخصوص في وقت مخصوص. لكن انت دلوقتي لما القلب ده موجود عشان يبقى فيه كل المعاني اللي انا قلتها لك دي، طب انت تحطي فيه حاجه تانية ليه؟ لا يجوز ابدا يا بنتي، لا يجوز ابدا انك تملي قلبك بالشرك، الشرك محله القلب، والنفاق في القلب، والكبر في القلب، والحسد في القلب، ونحو ذلك كتير. فقد خان الله، خان الله، انا اخون الله، ايوه، لانه هو خلقه لك لحاجه معينه، ما ينفعش ان انا استعمله في غير مرضاته وفي غير ما يريد. فسبحان الله العظيم. ولذلك لما القلب يمرض بهذه الامراض اللي احنا ذكرناها، الاعضاء كلها تثقل، مش عايزه تعبد ربنا، يوصل في النهايه الى الالحاد، عياذا بالله. ليه؟ لان الملك خلاص عايز مقصور، دخل السجن خلاص، دخل سجناه. ليه؟ بدلنا الغذاء اللي صالح، اللي هو اصلا غذائه الحقيقي اللي ربنا خلقه من اجله، لغذاء غير حقيقي من هذه الامراض اللي انا ذكرتها. طب البطن، البطن يجب ان لا يدخل فيها الا ما احله الله من الطيبات بلا اسراف. ومن ادخل بطنه شيئا من المحرمات، من المأكولات المحرمه والمشروبات المحرمه، فقد خان الامان. طب والفرج، امانه لازم نحفظها، لازم سبحان الله، ومن تجاوز ذلك الى الزنا والفواحش فقد خان الامانه. ده هم فاكرين سبحان الله العظيم، البنت لما بتعامل الولد بالمعامله غير شرعيه عياذا بالله، هي فاكره ان ربنا، لا ده في حق لربنا، لان ذلك الفرج ده عشان خاطر يتحط في الحلال واستعمليه في الحلال، اداك الجسم ده عشان تلبسي في الحلال ويبان لزوجك في الحلال، مش عشان انك تطلعي بره وانك تشتري مفاتنك كلها بره. انت خدتي الامانه، انت خدتي الامانه، دي خيانه، دي خيانه يا بنتي. ولازم تعرفي ان ربنا في كل لحظه يراكي ويسمعك ويرقبك سبحانه وتعالى، وهي ولا هي هنا سبحان الله. الرجل امانه، اليد امانه، يجب استعمالها في طاعه الله. لا لو استعمل اليد، لو استعملت في سرقه او في غش او في محرمات او في قتل او كده، طبعا خان، يبقى دي خيانه. الرجل امانه، بيستعملها في ايه؟ في كل شيء. مش تقول لك انا هنزل اشوف الباترينات اللي بره، تنزل تروح للباترينات اللي بره عشان تشوف اخر صيحه في الموضه، وبعدين كل الناس والرجال واقفين حواليها ويشوفوها ويتكلموا، واللي يعاكسها واللي بتاع، ده هي رجليكي كانت مخلوقه كده يا بنتي، ده الرجل مخلوقه عشان تسعي في بيتك وتروحي المساجد، اذا كان بتروحي محاضرات او كده، او بتخدمي اولادك، او بتروحي تدفعي الصدقات، او بتطعمي المساكين. رجل مش الرجل شغاله في الله عز وجل، وفي الدعوه والنهي، وسبحان الله، وفي الدعوه الى الله، وفي النهي عن المنكر، ومرواح المساجد عشان تدعي الاخوات الى اخره سبحان الله. ومن استعمل قدمه فيما حرم الله، زي المشي في الافساد في الارض، ومواطن الريبه، واماكن اللهو واللعب وال بتاع المصايف عياذا بالله، واللعب والخنا، فقد خان الأمان. طب والعقل، أمانة، أداء الأمانة فيه استعماله في طاعة الله ورسوله، بالتفكر، التفكير في العلوم النافعة، وكل شيء فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ونحو ذلك. يعني أنت عقلك دلوقتي معايا بتستعمل فيه ما يرضي الله، بتاخدي أجر، أجر كبير جدا، لأن عقلك معايا وأنا بتكلم دلوقتي. لكن لو أنا بسمع عياذا بالله تمثيلية بقى، عياذا بالله يا ربي، العقل كله شغال مع التمثيلية. هو العقل ما أصل لو مجنون مش هيفهم، مش هيفهم التمثيليات ولا البلاوي دي. أيوه مجنون، لكن أنت فيك عقد أهو، تستعملي عقلك فيما لم يخلق له، وتسمعي وتسمعي الكلمات تقولي عشان أرد عليهم، ما ترديش عليهم، لكن ما تحمليش عقلك بحاجه حرام هتتجازي عليه. انت هتشوفي دلوقتي حالا الشيخ ابن باز هيقول على الكلام ده ايه، وعقوبته هتكون ايه، عقوبه لا تتخيليها، لا تتخيليها. لكن انا مش حاسبه الوقت، لكن ان شاء الله اقول على طول دلوقتي بس ما نخلص. خلاص، يبقى اذا العقل، العلم امانه. انا قلت الاول العقل امانه، خلاص، وسبحان الله العظيم. ومن استعمل عقله بقى في المكر والكيد والخديعة والظلم والتزوير والكذب والحيل الباطلة والإضرار بالمسلمين فقد خان أمانة العقل. الزوج متزوج واحدة عليكي، تقومي بتعملي بتقولي له إنها عملت وعملت وكذا وكذا، بتستعملي عقلك في إيه؟ تقول أنا هقول له على حاجات بقى يبقى هيطلعها على طول. طب انت بتسمعي، بتستعملي عقلك في المكر والكيد يا بنتي والخديعه والظلم؟ بتظلمي ليه؟ بقى العقل ده ما اتخلق لك عشان كده؟ ده العقل ده حاجه ايه من ايات الله، اكبر خلق الله عز وجل العقل. لذلك اول رب العالمين ما خلق العقل قال اقبل يقبل، ادبر يدبر، ده اعظم خلق. العقل حاجه ايه من ايات الله، عجيبه عجيبه. العقل ده لو ذره واحده تعطلت الجسم كله انشل. ايه ده؟ ايه ده؟ حاجه عاليه جدا، وتستعمليه فيما لا يرضي الله، وتخوني الله اللي اداكي العقل تفكري بيه عشان توصلي الى جنه عرضها السماوات والارض، تاخديه وتفكري بيه في بلاوي الكيد والتوقيع بين المسلمين، وازاي اجيب الموضه، وازاي اجيب لبنتي فرح حلو، وازاي اعمل لها فستان يقف الدنيا كلها تقف على رجل ميه، ان الفستان الابيض يكون جميل عشان الناس كلها تنبهر. ايه ده؟ بتستعملي عقلك في ايه؟ بتستعملي عقلك في ايه يا بنتي؟ لا حول ولا قوه الا زي الملحد اللي استعمل عقله فيما لا يخلق من اجله. الملحد قاعد يفكر ويفكر، جات له مصيبه ولا جات له بتاع ما عرفش يحلها، قال لك هو فين ربنا بقى؟ انا في مصيبه امور وما اتحلتش، يبقى اذا ما فيش وجود الله، ووقع في الالحاد ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله العظيم. فهذا هو العقل، يا اما هؤدي امانه العقل واغذي العقل بما خلق له، يا إما هيتحط في حاجات من هذا الأمر. والعلم أمانة، أمانة، أداء الأمانة فيه العمل بيه. شفتي بقى؟ شفتي؟ لو أنت تعلمتي الكلمات وتعلمتي علوم وما خدتهاش وحولتيها إلى منهج عملي هتتحاسبي يا بنتي، لأن هتطالبي بالأمانة، لأن ربنا هو العلم اللي أنت خدتيه ده مين اللي يسره ليكي؟ والله لولا الله ما اتعلمتي، والله لولا الله ما قدر يدخل. مين اللي اداكي العقل اللي انت تقبلتي بيه العلم؟ مين اللي اداكي العين والاذن والايد مين اللي اداكي ده كله؟ ما لا تاخدي العلم ازاي من غير عقل ومن غير حركه ومن غير كتابه وقراءه وكده؟ ما كل دي اعضاء الله عز وجل امان. طب انت خدتي دلوقتي العلم، اداء العلم الامانه عشان تأدي امانته لازم العلم بيه. لا وبس كده؟ لا، والدعوه الى الناس بيه، وتعليم الناس بيه. مش عايزه تعلمي الناس اللي بره ما عندكيش القدره، علمي ولادك، علمي زوجك، علمي اللي شغال اللي عندك، علمي اللي بيدخل بيتك من الاخوات، انا سمعت كذا وعملت كذا، حتى بالعاميه مفيش مشكله، لكن لازم تعملي بيه عشان ده امانه ربنا اداكي وفتح عليكي بالعلم ليه؟ عشان تتكلمي، وكل بحسبه. واحنا لازم كلنا نبقى علماء اكابر؟ لا، ما دام عندك علم رباني بالكتاب والسنه، اهم حاجه ان يكون مصدرين الكتاب، مصدر الكتاب والسنه، بقى تكلمي. أنا كده أنا أديت الأمانة بفضل الله سبحانه وتعالى، والصبر على الأذى، إنك تصبري على الأذى اللي هتقولي له، ما أنت هتقولي لزوجك اعمل كذا يزعق لك، طب ما أنت لازم الصبر. سبحان الله. ومن لم يعمل بعلمه ولم يدعو الناس إليه ولم يصبر على ذلك فقد خان الأمانة. خدي بالك، خدي بالك. أصل أنا لما أقول لك بقى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كل العقول تروح لمين؟ ان انا خدت من عند اخت مال وهدي الامانه بتاعت المال تاني واديه لها. هي دي نفضل حياتنا كلها عايشين في الحته دي. الاب الحمد لله باخد الجمعيه معاها بديها لها اول الشهر، عمري ما اخون الامانه. فكانت الامانه كلها بتحوم حوالين ايه؟ المال والتعاملات بالمال. هي فعلا امانه لكن مش هي دي. انت شفت اللي انت قلتيه سمعتيه كله؟ سمعتيه اتكلمنا عن اليد والقدم والعقل والقلب والعلم والنفس امانه. يا نهار ابيض يا خالتي، حتى النفس. ايوه، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى انت ماموره تزكيه نفسك، ودي امانه. ما زكيتيش نفسك خنت الامانه، يبقى يجب حملها على طاعه الله. النفس امانه، يجب حملها على طاعه الله ورسوله والعمل بالدين والدعوه اليه. ما تقوليش دعوه اليه، ما زوجي مش هدي يطلعني بره عشان ادعو الناس على اللي زي كده، ماليش، مش بامرك بكده. انا بامرك بالدعوه اللي حواليكي، اختك، امك، خالتك، ما تقعديش في مجلس الا ما تقولهم قال الله وقال الرسول، عشان كده تبقى قمتي بامانه العلم اللي ربنا فاتها عليكي دي. فالنفس بنحملها على طاعة الله، والعلم والعمل بالدين. أقول لها يا نفسي هتلتزم بشرع الله وهتنقاد لشرع الله، ومش هعمل اللي انت عايزاه. عايزاني أغير الشنطة بتاعتي؟ والله ما أنا مغيرها. الجزمة؟ والله ما أنا مغيرها. اللبس بتاعي؟ والله ما أنا مغيرها. هي دي الأمانة. أمانة هي ربنا اداها نفس وأمرها بالتزكية، لازم اعمل كل اللي ربنا يامرني بيه ان انا اعمله. فاحملها على طاعه الله ورسوله، واحملها على انها تقوم بالعمل للدين والدعوه الى الدين. ومن اطلق لنفسه العنان وتركها ترتع في اللهو يعني انا زعلت مع زوجي وزوجي طول اللسان مثلا عليا شويه ولا كده، اروح جايبه سايبه له البيت وماشيه؟ طب مين اللي امرك بكده؟ الله امرك بذلك؟ لا، الرسول؟ لا، امال مين؟ نفسك. نفسك يا بنتي اللي من جنبيك، قلتلك ازاي فين كرامتك؟ سيب البيت وسيبي له العيال وامشي، وتروح سايبه البيت والعيال وتمشي، ولا حول ولا قوه الا بالله. خانت الامانه، خانت الامانه، تركتها ترتع في اللهو والشهوات، فقد خانت الامانه. والوقت امانه، فيجب حفظه بالعباده والتعليم والدعوه والاعمال الصالحه وطلب اللازم من المعاش. انا مش هقولك ان انت معنى كده ان الوقت يعني ما تطبخيش يعني ما تكنسيش يعني، لا لا لا لا، ده امانه. لا، قومي واخده، انت ماجوره، ماجوره وتحتسبي. طول ما انت في المطبخ احتسبي، طول ما انت بتنشري احتسبي. يبقى دي كلها ايه؟ الوقت امانه، هتتحاسبي. مش تقعدي تنامي لي 15 ساعه ليه؟ لا يا بنتي ما ينفعش، انت هتتحاسبي، لانك انت الوقت بتاعك دوت دوت. والعصر الا الانسان لفي خسر. ربنا قال كل الانسان اللي اتخلق ده كله في خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هتجيبيهم ازاي دول؟ الا بانك انت تعملي. هتجيبيهم ازاي؟ الا انك تحافظي على الوقت. هتجيبي ده كله منين؟ ايمان، بعدين عمل بالعلم، بعدين العمل، وبعدين الدعوه، وبعدين الصبر على الدعوه. ده حياه كامله، ما لازم تستغلي وقتك كله. المال اللي ربنا اداهولك ده، هو اداهولك عشان خاطر عيونك؟ تجيبي لي فستان، تجيبي لي العبايه ب 1500؟ ليه يا بنتي كده؟ ليه يا بنتي؟ والثانيه تقول لي الجزمه ب 5000، والثالثه تقول لي الوقت يا خالتي ده الغيرات التحتانيه بس بتتكلف بالالاف، واحده ثانيه ثالثه تقول لي ان انا رحت افتح ولادي وصرفت في اليوم اللي انا رحت فيه في اللي هو الاماكن اللي هو بتاعه الالعاب بتاعه الاطفال دي اللي في مصر في القاهره 14,000 جنيه عشان يوم؟ الله العظيم لا نتحاسب، دي خيانة. ليه؟ لأن المال أمانة، فيجب كسبه من الحلال، أو نمرة واحد، وإنفاقه، اسمعي، فيما يرضي الله ونفع النفس والأهل والمسلمين به ومواساة المحتاجين. والله يا بنتي ما كانت اللقمة اللي بتاكلي منها تأكلي منها أختك في الله، لا ما ما ما ما ما ما هتلاقي فيها مليون بركة. ما تيجي تاكلي اللقمه اللي انت قسمتي فيها اختك في الله، بتلاقيها بركه لا تتخيليه، بركه في بيتك كله. ليه؟ لانك استعملتي المال فيما اعطيتي من اجله. انت عشان تاكلي وتاكلي، انت عشان تلبسي وتلبسي، انت عشان تجيبي حاجه حلوه وتاكلي منها الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي بقى انفاقه فيما يرضي الله ونفع النفس والاهل والمسلمين ومواساه المحتاجين. واللي بيكتسب من المحرمات وانفقه في المحرمات فقد خان الامانه. ليه ده مالي اتصرف فيه زي ما انا عايزه؟ لا لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، ده انت مؤتمنه. انفقوا مما رزقكم الله، هو ربنا اداهولك عشان ايه؟ عشان تنفقي، مش عشان تاخديه تتمتعي بيه وتروحي الساحل الشمالي بالشيء الفلاني. لا لا لا لا لا، امانه الاهل والاولاد امانه، مش عشان تتمتعي بيهم بقى تعملي لها فرح كبير وتسيب ابنك على حل مش عارفه ايه وكذا وكذا. لا لا لا، الاهل والاولاد والامانه يجب على المسلم ان ايه؟ انك تراعي هذه الامانه، شكر وتشكر المنن وتربيه الاولاد والاهل على الحق والدين، ده كل ده امانه. ومال مديك العيال ليه؟ عشان اتمتع بيهم. مديك الاولاد والبنات ليه؟ عشان تربيهم يا بنت على الدين. والله العظيم هي دي سبب العطاء. اداكي العائله وحذرك مليون تحذير، انما اموالكم واولادكم فتنه، فاتقوا الله ما استطعتم. سبحان الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله. طب يا دخلت يا ربي ده انا ملهيه خالص بيهم، اللي جايه واللي راحه واللي عايزه تلبس واللي عايزه تجيب الخياطه واللي عايزه تجيب حاجات من الشارع من السوق، وطول الوقت نازله وطالعه معاهم. يا الهي يا الهي، يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، لانهم ما ادوش الامانه، ما ادوش الامانه. كل واحد له حدود. انا بقى بخدم ولادي في حدود، مش هفضل كل يوم اخرج انا مع بنتي ومع ابني عشان خاطر اجيب لهم من الشوارع. مين يا مين اللي قال كده؟ سبحان الله العظيم. تربيه الاولاد والاهل على الحق والدين والسنن وحسن الاخلاق هي ديت الامانه، بتعليمهم القران والسنه والفقه وترغيبهم في معالي الامور، الادب يعني، يقصد هنا انه الادب وحفظهم من كل ما يضرهم واداء حقوقهم، لهم حق عليك. سبحان الله العظيم. ومن ارقى لزوجتي واولادي العنان وترك لهم الحبل على الغارب، انهم يعملوا اللي هم عايزينه وياكلوا زي ما هم عايزين ويسمعوا زي ما هم عايزين وينظرون إلى ما يشاءون، فقد خان الأمانة وأضاع ما تحت يده وغادر بأقرب الناس إليه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وطبعا عندك بقى الأمانة الكبيرة بتاعت ولاة الأمور، بيتولى أمر المسلمين، يجب عليه أن يقوم بالنصح للرعية ويوصل لهم حقوقهم ويحكم بما أنزل الله ويعدل بالعدل والأمن، ينشر العدل والأمن في هذا البلد، والضرب على يدي العابسين المفسدين إلى آخره. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف الحديث ونشوف عقاب من لم يؤدي الأمانة. وانتبهي بارك الله فيك لكلام الشيخ ابن باز بقى يرحمه الله. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الحديث في الحديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الإمام أحمد بن حنبل. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة. خلي بالك أنا اديتك كل الأمانات اللي كان المفروض ان انت ألفت نظرك ليها، ما تنسيهاش. اللي انا قلته النهارده ده كله هيبقى معانا واحنا بنعمل بقى، لانه هيديك الحكم دلوقتي حالا، يوريكي مغبط الخيانه. احنا اتكلمنا عن الخيانه، قلنا الامر وقلنا ازاي يبقى خيان اخون، قلنا الفعل وقلنا سلب الفعل منك يوصلك لايه؟ لان تكوني خاين. كلمه خاينه دي عايزين عقبها في الاخره بقى. هو ده اللي ايه اللي انا عجبني في شرح الشيخ ابن باز وهنقوله دلوقتي حالا ان شاء الله رب العالمين. اذا هذا يعم أدي الأمانة، يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من التوحيد. ما هو ربنا له حق، حق العباد، حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، زي الحديث حديث معاذ ابن جبل. فالله عز وجل حقه علينا من التوحيد بأنواعه، أو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات بأنواعه وبأنواعه، وحقوق الله اسمعي من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد. هو حد شايفه كنت بتصلي؟ لا. حد شايفه كنت بتعملي الكفاره؟ اي ما ممكن يبقى انت عليك كفاره، كفاره يمين، كفاره ظهار، كفاره بتاع. طيب احنا شايفينك كنت بتأدي الكفارات؟ لا، ده حاجه بينك وبين مين؟ امانه بينك وبين ربنا. خلاص؟ سبحان الله العظيم. ولا يطلع عليها العباد بعضهم على بعض، زي ايه؟ زي كالودائع وغير ذلك اللي هم بيبقى مؤتمنون عليها. الناس تمنوني والدنيا امانه من المال. سبحان الله العظيم. فربنا بيامرني بان اداها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا اخذ منه يوم القيامه، بصي شوفي، اخذ منه هذه الامانه بقى. بصي، فثبت لما ثبت في الحديث الصحيح لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقتص للشاه الجماء من القرناء. خدي بالك، خدي بالك، أدي الحقوق اللي هي الأمانات اللي احنا قلناها دي لأهلها. لخلي بالك، خلي بالك، حتى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رهب البني آدمين كلهم المكلفين، قال لهم حياة إن ربنا سياخد من الجماء، من الجماء اللي ما عندهاش قرون للي عندها قرون، وهيعمل لها قرن وهتضربها وتخلص حقها. طب حياتك انت هيحصل فيكوا ايه؟ سبحان ما بالك المكلفين بقى. سبحان الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود، انتبه بقى للحديث ده، عن عبد الله بن مسعود قال: ان الشهاده اللي هي شهاده ايه؟ التوحيد، شهاده ان لا اله الا الله، شهاده، ان الشهاده تكفر كل ذنب الا الامانه. يؤتى الرجل يوم القيامه وإن قاتل في سبيل الله وإن قتل في سبيل الله. شوفوا أم إيه؟ أعلى مراتب لا إله إلا الله اللي هي الشهادة في سبيل الله، أعلى المراتب الجهاد في سبيل الله. هيأتي يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله شهيده، فيقال له يوم القيامة: أدي أمانتك. فيقول: فأنا أؤديها وقد ذهبت في الدنيا، ما يعني انا ما اديتهاش وما قمتش بيها في الدنيا، طب اجيبها ازاي دلوقتي؟ فتمثل له الامانه، كل الامانات اللي انا قلت لك دي كلها كان مفرط فيها، في بعضها بقى، ما هي دي كلها امانات هتبقى فيها خيانه، خان الامانه. هتيجي يوم القيامه يقول له: اجيبها ازاي؟ ده انا عملت كده كنت في الدنيا، طب خلاص الدنيا راحت، طب انا في الاخره، طب هعمل ايه؟ فتمثل له الامانه. ثم هتمثل له الأمانة فين؟ في قعر جهنم. يا لطيف اللطف يا رب، أي أمانة، أي أمانة، فرط في أولاده، فرط في إيمانه، فرط في عقله، فرط في قلبه. القلب كان معلق بغير الله، والقلب كان في كبر، وكان في حسد، ومات ولم يؤدي الأمانة. تأدية الأمانة زي ما أنا قلت لكم النهاردة، إن تعمل خلاف اللي حطته، حطت حقد وغل وكبر، تخلص قلبها قبل ما تموت، لان دي امانه. القلب خلق للحب، وخلق لحب الله والخوف من الله والرهبه من الله عز وجل وتوحيد الله بجميع انواعه، ما عملش كده. فتيجي يوم القيامه وتبقى الامانه دي عشان يؤديها يتلقى في قعر جهنم، وينزل في قعر جهنم ويجيب الامانه ويطلع، وتنزل مره اخرى في قعر جهنم فيهوى إليها، فيحملها على عاتقه، يهوي على آثارها أبد الآبدين. فأتيت البراء. الصحابي قال إيه؟ أروح للبراء بقى أسأله، أصل رهيب رهيب رهيب إن الأمانة هتيجي وتتحط في جهنم وتاخديها وتفضلي طالعة نازلة بيها، تطلعيها وبعدين ترجع تاني تقع تاني فتهوي بيها في جهنم الى ما لا نهايه. طب وبعدين؟ فالصحابي عمل ايه؟ راح لمين؟ للبراء. فقال، فساله عن هذا، قال: صدق، قال صدق، صدق اخي. ايوه الكلام ده صحيح. وقرأ الصحابي اللي هو البراء بقى، قرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات تشمل ما ائتمن الله عاتقه الرشادة. يا ريتك يا بنتي، يا ريتك يا حبيبة قلبي تكتبي كده بس كلمة واحدة بس: الأمانة كل ما ائتمن الله عليه العباد. الإيمان الأمانة كل ما ائتمن الله عليه العباد من، اسمعي بقى، صلاتهم، وضوئهم. ده كلام الشيخ بقى مين بقى؟ مش التويجري بقى، ده كلام الشيخ مين؟ ابن باز. صلاتك، وضوئك، غسلك، زكواتك، صيامك، حجك، سائر ما أوجب الله عليك. مفيش ناس بتصلي من غير وضوء؟ بتحصل. مفيش واحدة وضوءها بتتنقض وتكمل صلاتها؟ اللهم عافينا وعاف المسلمين يا رب العالمين. يلا، مفيش واحدة بتتوضى وبتلكلك في الوضوء وما تغسلش الأعضاء بتاعتها والنار تاكلها بقى يوم القيامة؟ ما بيحدش بيعمل كده. عشان كده خدي بالك من ولادك وقول لهم الكلام ده، قول لهم خلي ده، دي أمانة وأتمنك عليها. أتمنك على وضوءك، ما حدش معاكي. أتمنك على صلاتك، ما حدش شايفك بتقولي إيه. أتمنك على قلبك، ما حدش شايف في قلبك إيه. عيب عليكي لما تحطي غير الأمانة. ده أتمنك عليها وحط لك حاجات معينة وأمرك بحاجات معينة وألزمك بحاجات معينة. ليه بتغيريها وتبدليها وتخون الأمانة؟ ليه يا بنتي؟ سبحان الله العظيم. الصلاة بغير وضوء، من اللي هيطلع عليكي؟ إلا الله، إلا الذي خلقك وشرع لك هذه العبادة. دخلتي بالزكاة، مفروض معاكي فلوس للزكاة، ما طلعتهاش وقلت للناس أنا طلعتها، حد شايف؟ طلعتيها ولا ما طلعتهاش؟ حد شايف؟ ولو دخلتي بالزكاة، ما ربنا اللي مطلع عليك وشايفك. صيامك تقدري تدخلي تاكلي في المطبخ، حد شايف؟ كتير جدا جدا ما بيصوموش من المسلمين دلوقتي، ولا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. ولو اتزنق يقول لك انا صايم، وهو مش صايم، ده وفاته ربنا شايفه، وخان الامانه، خان الامانه والحج وبقيه الامانات الواجب ان تؤديها كما شرعها الله. فإن أدائها على غير ما شرع الله لم يكن مؤديا للأمانة. بالله يا بنت، الصلاة أمانة ولا مش أمانة؟ أمانة. بس خلي بالك من الكلمتين الأخرى بتوع الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تيجي تاخدي بقى فتوته في أو شرحه في الحديث، بيجيب حاجات لا تتخيليها بتخفى على كثير من العلماء دلوقتي. يعني هو دلوقتي لما يقول لك ايه، بص الكلام اللي بيقوله، بيقول ايه؟ بيقول: وبقية الامانات الواجب انك تؤديها، كلمة بقى دي اللي اقصدها بقى، كما شرع الله، فان ادائها على غير ما شرع الله لم تكن مؤديا ليها. بتصلي بس ما بتصليش، بتصوم بس ما بتصومش. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى شرعها على وجه معين، بالطريقة المعينة، بالأمور المعينة. سبحان الله العظيم. ليس للعبد من صلاته إلا، ده كلام رسول الله، ده شرع ولا أنت مش معايا؟ شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، ليس للعبد من دعائه إلا ما وعى. سبحان الله. يبقى إذن لما ربنا الرسول يقول إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. طب يا رسول الله مش هنصلي زي صلاتك، هنعمل نصلي زي نقر الغراب كده. خلاص، يبقى انت ما عملتيش اللي شرعه ربنا. خدي بالك، خدي بالك، الواجب انك تؤدي كما شرع الله عز وجل، فان اداها على غير ما شرع الله لم يكن مؤديا. دليله: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو رد. هو ده كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذكار، هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج. كان بيحج زي ما بيحجوا دلوقتي، بيعملوا ايه اللي بيعملوه في الحج؟ ايه اللي بيعملوه في الحج ده؟ ده جايبين حاجات ولا شرع غير شرع الله عز وجل. كل العبادات دلوقتي اتغيرت، وحتى ولا حول ولا قوة الا بالله. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هكذا الامانات والديون، طبعا الدين طبعا مهم انك تأديه كما اخذتيه. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وقال سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال سبحانه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى كتير من الناس لا ينتبه لهذا الأمر العظيم الذي لا يرى أو لا يرعى في حق الله سبحانه وتعالى، في سبحان الله يقع في خطر عظيم سبحان الله العظيم، لأنه ما عملش حق الله فيه، ما رعاش الأمر، ما أمشي بالأمر على الوكل الشرعي المطلوب سبحان الله العظيم، فيحصل بذلك الخطر العظيم والفساد والضعف في الدين وسوء العاقبة ما لم يعلم مداه إلا الله. فمن خان الأمانة متوعد بالنار. ده كلام مين يا حبيبي؟ الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا من باب الوعيد العظيم والتحذير، وإن كان المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن العاصي لا يخلد في النار ما دام مات على التوحيد والإيمان، لكن متوعد على إيه؟ متوعد بالنار على معاصي من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وشهادة الزور وغيرها. يعني الفرق بين الموحد المسلم الموحد والفرق بين الكافر ان الكافر خلود دائم، لكن ده ايه؟ ده خلود مؤقت. اللي هو عمل ايه؟ اللي هو ما اداش الامانه، قال له ما تقعش في الزنا وقع في الزنا ومات عليه، قال له ما تاكلش ربا واكل وقال، قال له ما تخونش الامانه، العقل انا خلقته لك كده والبطن كده والقلب خلقته عشان كده وكده، ادى خان الامانه. فكل ده ليه ايه؟ ليه عذاب في النار لكنه مؤقت مش خلود، مش خلود، لان طبعا لان الخوارج والمعتزله خدوا الايه في سوره النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فالخوارج والمعتزله عياذا بالله كفروا ايه؟ فاعل الكبيره، وهذا خطا كبير جدا جدا، وليس هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. أيوة. ليه؟ طب أمال معنى الآية إيه؟ خلود غير دائم، خلود مؤقت من التهويل ربنا عشان إيه؟ عشان يكتر أو يعلي إن إزاي تقتل المؤمن، قتل المؤمن عند ربنا حاجة كبيرة جدا، إزاي تقتل أخوه، فهو ده من جهة الترغيب بس، الترهيب بس، لكن الكافر مخلد عنده خلود دائم خلاص. هذا الخلود خلود مختلف طبعا عنه عن خلود المشركين، خلود اللي هو أبد الأبدين عند بتاع المشركين، أما الآخر اللي هو مات على التوحيد بس شرط. شوف الشيخ بقى الشيخ ابن باز بيقول إيه؟ بس بشرط. ومته مات على إيه؟ أيوة في كبائر وفيه وكبائر كتيرة وفيها إيه؟ ربنا وعد بالخلود بس خلود إيه؟ مؤقت، يعني في النار بعدين يطلع ويتحط في مية، بعدين المية ديت مية الحياة، بعدين ينبت تاني، بعدين يدخل الجنة. ده حل الايه؟ الموحد، بس بشرط ألا يستحل الكبائر. يعني ايه يا خالتي بقى ألا يستحل الكبائر؟ يعني احنا قلنا دلوقتي خلود مؤقت وهيطلع ويتحط وبعدين يبقى ايه؟ ينبت تاني ويدخل الجنة بقى بعد كده، خلاص؟ ده الموحد. طيب أمال ايه قال ألا يستحل؟ يعني ايه؟ يعني ما يجيش يقول لك ايه؟ واحد مثلا ما بيصلي يقول لك أصلا ما فيش حاجة اسمها صلاة، أصلا ما فيش حاجة اسمها حجاب. واحدة تانية عياذا بالله زي نوال السعد ديت عولة وقتها إلا بالله تقول لك إن العلاقة اللي بين الرجل والرجل والعلاقة اللي بين المرأة والمرأة علاقة عادية جدا جدا، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة لما يعملوا اللي هم عايزينه؟ واحدة بتتلذذ بالفعل ده والتاني بيتلذذ، ده فعل أهل القوم لوط لا حول ولا قوة إلا تقول ايه؟ تقول الاخت دي مع اني انا مش بعمله، انا ما عملتوش لكني احله واستحله ليهم وبراحتهم جدا يعملوا اللي هم عايزينه. كفروها العلماء، علماء اهل السنة والجماعة كفروها كلهم بفضل الله. ازاي الكلام ده؟ تستحلي؟ بتستحلي امر منعه الله عز وجل وكانت القرية كلها اتقلبت عشان فعل قوم لوط وتحليه بين الشباب ويأصلوه لا حول ولا قوة إلا بالله. انت فهمتي بقى الحته بتاعت الشيخ ابن باز بقى؟ هو قال حتتين، انه يؤدي الشر كما شرع الله. ما تجيبيش شرع من مزاجك، ما تروحيش تحج بمزاجك، ما تروحيش تعملي شرع غير شرع الله، لا، الشرع اللي ربنا شاء. صلوا كما رأيتون، خذوا عني، ده الرسول، خذوا عني مناسكه، وبقى الشرع ده. هذه الكلمة الآن الأولانية. الكلمة الثانية إنه فيها زف في النار، يهوي به في النار، الأمانة هتيجي وتبقى تلقى في قعر جهنم. ده كلام الإيه اللي احنا قلناه. الكلمة الأخيرة بقى الثانية إن العاصي اللي هو صاحب الكبائر اللي هو مات عليه ولم يتب، اللي تاب يبقى تاب الله عليه خلاص، لكن الذي لم يتب هيعمل بقى إيه؟ هيحصل فيه، هيحصل فيه إن هو هيبقى فيه نوع من الخلود، لكنه خلود مؤقت، وبعدين يطلع ينبت تاني في بحر نهر الحياة، وبعدين ينبت البال تنبت النبتة مرة أخرى ثم يدخل الجنة. لكن إلا بس بشر ألا يستحل الكبائر. قال محمد بن الحنفية هذه الآية عامة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل، هذه عامة في البر والفاجر. قال أبو العالية الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه، الأوامر والنواهي اللي احنا قلناها كلها، انت مأمورة بكذا ومنهية عن كذا. من الخيانة انك ما تعمليش المأمور وتستبدليه بالمنهي وبالمحظور. خلاص، ده كلام علماء كبار بقى، خالد ابو العالية والحنفية وكده. من الأمانة ان المرأة مؤتمنة على فردها، ده كلام الشيخ ابن باز بقى، غير جدنا غير الشيخ التوجري. من الأمانة أن المرأة تمنت على فرجها، وكذلك العلماء بيؤدوا واجبهم في وعظ الناس وتعليم الناس وإرشاد الناس وتحذيرهم من مغبة المعاصي والشرور، أمانة. وتربنا فتح عليك بالعلم تسكتي؟ لا، ده انت كل الكلام اللي انت تسمعي تروح توصلي لولادك ولأهلك، لازم يجب عليهم نشر الإسلام حسب كلهم بحسب قدرته. يعني تقولي انا ما عنديش لباقه في الكلام، يا ستي وصلي المعلومه، اكتبيها في ورقه ووصليها، اكتبي في ورقه زي ما بقول للاخت، اكتبي الصلاه وتارك الصلاه وحكم تارك الصلاه عشان تعرفي توصليها لابنك. ايه المشكله؟ اتعبي شويه يا جماعه، نشر الاسلام بحسب القدره. وقوله بقى تعالى، وقوله صلى الله في قوله تعالى في الايه، في قوله إن الله نعم يعظكم به، من أداء الأمانات الحكم بالعدل وغير ذلك من الشرائع والأوامر العظيمة الشاملة. سبحان الله العظيم، لأن ربنا لما أمركم بالعدل وأمر لكم بالحكم وقال لك أنا خلقت العضو ده لإيه، خلقت العين لإيه، وخلقت الرجل لإيه، وخلقت السمع لإيه، وخلقت ده نعم يعظكم به، هو ده صلاحك. والله والله يا بنتي لو خدت الأمانة هتعيش أتعس واحدة في الدنيا، لأنك حولتي، أنت بقيتي إله مع الله. يقولك ما تسمعش أغاني تسمع أغاني، ما تسمعش موسيقى تسمع موسيقى، يقولك ما تخطلتش مع الرجال تقولك لا ده احنا زي الإخوات، يقولك ما تسافرش من غير ما تقول له معلش لا خلاص ده دي التقدم والتكنولوجيا وإلى آخره. سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعظكم به، وده مش أمر واجب، مش أمر خبري، امر خبري بيخبرك الله عز وجل، بيقول لك ان ربنا العدل، كل العدل مع حكم الله، وكل الحكم والقسط مع حكم الله، كل الشرائع وكل الاوامر العظيمه الشامله كلها على الحكم وعلى العدل وعلى القسط. اما قوله ان الله كان سميعا بصيرا، يعني ربنا يسمع اقوالكم، بصير بافعالكم. عن عقبه بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، كان بيقرأ إيه بقى؟ إن الله كان سميعا بصيرا، ويقول ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقرأ الآية يقول بكل شيء بصير، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بصير، شوف الصحابي، شوف الصحابي يقول لك إيه، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم، وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم تماما أمانة مش سهلة. شوف أنا قلت لك كم واحدة ولسه كتير ما قلتش كتير، ده في كتير تاني، لكن أنا ما قلتوش، لكن في أمانات كتير لازم تأديها. عشان كده ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيرهبك، بيقول لك خلي بالك، أوعى تنسي إنه سميع، إنه بصير، يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم. وبعدين حتى الصحابي عقبة بن عامر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية ويقول بكل شيء بصير. وعن أبي هريرة يقول وهو يقرأ هذه الآية إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، قال بقى أبي هريرة زي ما الأخت قرأتها في الحديث يضع إبهامه على أذنه والتي تليها من عينه، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه. وإشارة، إشارة بقى إيه؟ هو بيعمل كده ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إشارة لكل من شافه وكل من هيوصل الحديث لما سمعنا الوقت، إشارة أن الله يسمع حقيقة. ما هو في ناس بتقول لك بيسمع، لا ده بيقول كده بس كده لكن الحقيقة أنه ما بيسمع، لا لا، الله عز وجل يسمع، اسمه سميع ويسمع، اسمه بصير ويبصر، يبقى يسمع حقيقة يبصر حقيقة. ده أصل لو عملوا كده الخوارج والمعتزلة والفرق الضالة كلها تقول لك هو أيوة اسم سميع لكن لا يسمع، يا ذنب الله يا ذنب الله، ده الدنيا كلها تعمل البدع بقى، خلاص الدنيا كلها انفرطت بقى لأن ربنا ما بيسمعش، لا حول ولا قوة إلا بالله. خدي بالك، خدي بالك لما الرسول بيمثل بإيديه وبيعمل كده، يعني معنى كده نقول خلي بالك، أدوا الأمانات واعملي الأمانة وشوفي الأمانة دي معناها إيه. والحمد لله رب العالمين إن إحنا عارفين كل الأمانات دي قرأناها مع بعض وعارفين إن هي المناقض لها إن الأمانة خلقت من أجل كذا ولم تخلق من أجل كذا، يبقى أنت عندك أمر وعندك نهي، هتقومي بالأمر وما فيش نهي إن شاء الله العقاب تشال بإذن الله. خلاص يبقى إن الله إشارة، إن الله يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، وليس المراد التشبيه والتمثيل لأنه سبحانه، لأنه سمعه سبحانه وتعالى لا يشبهه الأسماع ولا وبصره لا يشبهه الأبصار، ولكن اللي احنا لنا أسماء في الدنيا السمع والبصر عشان بس مجرد أسماء، لكن هل السمع مثل السمع أو البصر مثل البصر؟ لا، حاشا لله، حاشا لله، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله. كلمة بس ونختم بيها إن شاء الله، إن عجبتني جدا جدا جدا من كلام الشيخ محمد يعقوب، كان بيقول إيه بقى؟ بيقول إيه؟ بيقول طبعا إن ابن القيم كلام بيوصل كلام الشيخ ابن القيم، بيقول إيه؟ ابن القيم يقول وما يتعبد به القلب، ما هو القلب بقى إيه كمان له أمانة، إحنا قلنا الأمانة على القلب إيه؟ محبة الله وحب حب الله ورجاء الله والخوف من الله والتوحيد الله بأنواعه الثلاثة، مش احنا قلنا لسه دلوقتي؟ فبنتعبد بالقلب بقى بالإيه؟ باللي احنا حاطينه فيه الأمانة اللي ربنا كلفني بيها. فبيقول له الشيخ ابن القيم وما يتعبد بالقلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة. بيحب غير ربنا، حتى حد قبل ربنا، بقت بنتي قبل ربنا، بقى زوجي قبل ربنا، بقى المال قبل ربنا، أكله بالربا أكله مش بالربا، المهم مش مهم الله. طب وربنا سبحانه وتعالى قال لك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تعمل إيه دي؟ تقول لك مش مشكلة، ما أنا أجيب فلوس منين؟ ده أنا لو اشتغلت مع البنك ده بالربا هياخد، هاخد كذا كذا في الربا، يبقى ما فيش داعي بقى إن أنا أسمع كلام ربنا عياذا بالله. ألم المضرة الشيخ ابن القيم وألم في الحقيقة. ابن القيم في موضع آخر بيقول إيه؟ بيقول إن في قول الله عز وجل يقول إيه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أن الشكر يجلب الزيادة وعدم الشكر، قال ومن لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة. أخطر حاجة في الدنيا ولادك نعمة ما شكرتيش ربنا عليهم هتتعذبي بيهم، زوجك نعمة الناس مش لاقي أزواج، الدنيا كلها واقفة، أجمل الجميلات مش لاقي عريسة أهو، الزوج نعمة لو ما استعملتوش مرضاة الله وشكرت النعمة هتتعذبي بيه، وده العذاب اللي احنا شايفينه في البيوت كلنا، احنا متعذبين في مشاكلنا، مشاكل رهيبة كل يوم، مشكلة شكل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فخدي بالك من الكلام اللي انت تسمعيه، عشان اكلمك على الشكر دلوقتي حالا. الشكر يجلب ايه؟ قال ان الشكر يجلب الايه؟ الزيادة وعدم الشكر، ده كلام الشيخ ابن القيم، وعدم الشكر قال ومن لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة ولا بد. الله ربنا أعطاه نعمة، أعطاه نعمة البصر، ما شكر، ما شكرش ربنا عليه على عينه، وعمل زي ما أنا قلت لك بقى في اللي أنا قلت لك وشرحته لك أهو، بقول لك العين خلقها لك وقال لك هتعملي بيها كذا وكذا وكذا. سبحان الله العظيم، انت استعملتيها في غير مرضاة الله، انت ما شكرتيش النعمة. فشوفي ما شكر نعمة ربه على عينه، عذبه الله بعيناه. كذلك القلب خلق لمحبة الله، فإذا استعمل في غير محبة الله وفي غير ما خلق له عذب عذابا من أسوأ ما يعذب به أحدا من العالمين. وحب ربنا نعمة، حب ربنا نعيم. هي بتحب الرجل الذي لا يحل لها، زي ما واحدة بتقول لي اتخطبت وقعدت سنة كاملة وهو بقى سابها ليه في السنة بقى ديت، عشان هي مش بتبادله كلمات الحب، عايزة تقول له كلمات يعني عاطفية عشان شهوته تثار يعني وكده. ده كل ده هما ايه، ده مش عاقل، ده خاطب بس يخبط، وبعدين في الاخر سابها ليه؟ فهي بعتت لي تقول لي اعمل ايه، انا زعلانه عشانه جدا جدا، وانا في حاله كذا وكذا، وانا ما رضيتش اقول له، اصل عايزني اكلمه كلمات ما تتقالش الا بين الزوج والزوجه، فانا ازاي اعمل له كده؟ فلما رفضت سابني. طب اعمل ايه؟ قلت لها تعملي ايه؟ بقى لك سنه بتعصي ربنا وتقولي لي اعمل ايه؟ هو ده يحل لك ايه؟ هو اصلا بتكلميه ليه؟ تقولي له مشاعر مش مشاعر، انت بتكلميه ليه؟ سنه كامله بتكلموا بعض في التليفونات وهو اصلا اجنبي عنك، ازاي يا بنتي؟ يا بنتي ده ربنا رجدك انه سابك وبعدين سابها وخلاص. ليه؟ لانه هو عايز يتمتع متعه، اصل الحرام بيبقى ملذذ بالنسبه للناس دول عياذا بالله، وعايز يتلذذ يعني. لا يعني يمكن زوجه ما يتلذذش مع زوجته زي ما تلذذ مع الايه؟ مع اللي هي لسه ما بقتش زوجته دي، عياذا بالله بيتلذذوا بالمعاصي عياذا بالله. الشاهد في الكلام ان احنا بنقول ان القلب خلق عشان يحب ربنا، خلق لمحبه الله، فاذا استعمل في غيرها او غير ما خلق عذب. هي متعذبه بتعيط وبتبكي تقول لي قولي لي اعمل ايه، انا عايز ارجع له تاني، اعمل ايه؟ اقول له الكلمات وخلاص ولا اعمل ايه؟ طبعا نصحتها الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعلها تتقبل النصيحه. عذب عذابا اللي هي بتتعذبه ده من اسوأ ما يعذب به احد من العالمين، هتموت سنه كامله حبته حبته، بتنام بيه وتقوم بيه، بتفكر فيه بالليل، بتحلم بيه، بتصير ايه؟ اي وهو لا يحل له وهو حرام. شفت امه محمد، شفت العقوبات اللي نازله علينا كلنا دي من ايه؟ ما احنا رايحين المنكر اهو مش عارفين نتكلم، بس الحمد لله ان ربنا جعل لي مخرج اتكلم منه. حب ربنا اصلا هم مش فاهمين، حب ربنا سعاده لا تتخيليها. لما تحب ربنا يا بنتي هتسعدي بقى، ما انت مش متخيله. لما تحب ربنا مش هتقعي في المعاصي اللي بيقعوا فيها دول. ليه؟ لانك هتبقي خايفه عليه جدا وعلى الحب ده، مش عايزه اي حاجه تشوش الحب. لا ولا الكلمه ولا اللحظه ولا اللمسه ولا النظره، انت خايفه على المحبوب انه يسيبك، انه يبعد عنك، انه يلتفت عنك. يا ده موات، ده موات. يبقى الحب، حب ربنا نعمه، ونعمه كبيره ومتعه. فان كنت بتفكري ان حب غير الله هيسعدك يبقى انت واهمه، هتقعدي جنب التمثيليه وتسمعي الفيلم كله. وبعدين ما كان زمان ايام الجهل من 50 60 سنه يقعدوا على ال هي ال يعني التمثيليه ولا الفيلم، وطول الليل تعيط. بتعيطي ليه؟ تقول لك اصل البطله ماتت، اصل ما اتجوزهاش، تعاسه تعاسه. فهكذا سبحان الله العظيم. وهل عذابنا في هذه الدنيا يا بناتي الا اننا ننظر غلط ونمشي غلط وبنسمع غلط وبنتحرك بقلبنا غلط والقلب فيه غلط ونمشي غلط وبنبطش برجلينا غلط بنمشي غلط وبنبطش بايدينا غلط. سبحان الله العظيم. يعني على راي بقى ابن الجوزي يقول: اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها. ياه، امال احنا مش شايفين الاشياء على حقيقتها؟ ايوه، اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها، حقيقتها اللي هي الحقيقه، الحقيقه اللي هي حقيقه الامور، حقيقه الشرع، ان عقلك خلق لكذا زي ما قال رب العالمين، وقلبك لكذا وعقلك لكذا والعلم لكذا واليد لكذا والاولاد لكذا، كل دي اللي احنا قلناها في الاول اللي ربنا خلقك فعلا ليها، هي دي الحقيقه المطموسه في قلوبنا كلنا، احنا شايفين غلط. عشان كده خدنا الامانات دي كلها، خدنا الامانه. فعشان كده خلي بالك، الحقيقه حقيقه طب انت عارفاها في نفسك؟ بس للأسف كتير منا بيخدع نفسه، كتير منا خان الأمانة، استعملها في غير مرضات الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا ليتنا نتوب جميعا من استعمال هذه النعم التي أنعم الله بها علينا في مرضات الله. لا خلي بالك، الشكر له 3 أركان هقولهم ونختم بقى. الاعتراف أركان الشكر، أول حاجة تعترفي بالنعمة باطنا مع محبة المنعم. باطنا يعني إيه؟ يعني بقلبك من جوه بيشكر وعارف إن كل اللي أنا فيه من خير من عند ربنا، لا بزوجي ولا ببيتي ولا بأمي ولا بفلوسي ولا بنفسي ولا بقوتي ولا بحولي، لا لا لا لا لا. الاعتراف بالنعم ونسبة النعمة للمنعم، اللي هي محبة المنعم ونسبة النعمة للمنعم. نمرة 2، التحدث بها ظاهرا مع الثناء على الله عز وجل، إن طول ما أنا ماشية أقول والله ما أعانني على هذه المحاضرة إلا الله، والله ما قدر لي عز وجل التحضير إلا بالله، والله ما ساق علي المعلومة إلا الله، والله ما سمعتيها وانسقت ليها وعملت بيها إلا أنا أعانك الله عز وجل، إلى آخره. نسبة النعمة إلى المنعم ظاهرا مع الثناء على الله. الحمد لله، لولا الله ما صلينا ولا صمنا، ولا لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ده دول الصحابة أيوة، هم متبرئين من كل عمل لأن الأعمال كلها منسوبة إلى المنعم. نمرة 3، صرفها في طاعة الله ومرضات الله واجتناب معاصيه. خلي بالك اللي هي أن أنا قلتها دي كلها، اللي هي إيه؟ اللي هي أن أنا أصرفها في طاعة الله. القلب لما خلق لي، العقل لما خلق لي، العلم المطلوب من العلم ان انت تعلمي فاعلم انه لا اله الا الله، يبقى انا اصرفها فيما خلقت له، فيما اعطاني الله اياها اصرفها فيها عشان ابعد عن الخيانه وعن الضد اللي احنا قلناه كله بفضل الله. النعم انواع، في نعمه صحه في البدن اللي هي السمع والبصر والكلام ده والعقل وجميع الاعضاء بقى، واعظم من ذلك نعمه الدين والثبات على الدين والعناية بالدين والتفقه بالدين وأصول الدين اللي احنا بناخدها دي، أعظم نعمة إنك تحافظي عليها وتثبتي عشان تشكري نعمتها، وإلا هتسلب منك، هتبقى معاك علوم بس انت بتقعي في جميع المعاصي عياذا بالله، معاها علم. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ده معاه العلم الرباني، ده بيقولولك كان عنده الاسم الأعظم الذي إذا نودي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ده أنت عايز علم أكثر من كده؟ ده ما خدش من العلماء، ده خد منين؟ من رب العالمين. ولكنه أخلد إلى الأرض وترى خان الأمانة، والله العظيم الرجل ده خان الأمانة، حب الدنيا وعاش للدنيا والقلب بقى مليان دنيا والعين بقت مليانة للدنيا وكل أعضاءه صرفت للدنيا، فالعلم انسلخ من العلم فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا، رب العالمين يقول ولو شئنا لرفعناه بها. ليه؟ لأنه حيقوم بالأمانة ولكنه خان الأمانة. يا أيها الذين أمنوا، ما هو ما قراش العالم ده، ما قراش قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم؟ ما قراهاش، بس ما عرفش يا عيني، انسلخ ليه؟ للتبديل، ياخد نعمة الله اللي ادهاله وأنعم عليه بها، اللي الناس كلها عارفين نعمة العين ونعمة الأذن ونعمة الرجل ونعمة الإيد، ده أنا لو رجل واحدة واعد هتبقى مشكلة، طب هعمل إيه؟ من اللي يوديني الحمام ومن اللي يوديني ومن اللي يجيبني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم آلاء الله عز وجل، فبأي آلاء الله عز وجل؟ إحنا مكذبين دلوقتي بآلاء الله، آلاء كتيرة ونعم كتيرة، فسبحان الله. ولذلك لم يشكر نعمة الله عز وجل ولم يستعملها في مرضات الله، بل خان الأمانة فعذب في الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة لما يهوي به بقى في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس البني آدم ده بقى في القرآن في سورة الأعراف ده كفر، مش هيبقى يعني خلود مؤقت، لا ده هيبقى خلود دائم، خلود دائم يعني أبد الآبدين، خلاص هو كفر لأن ربنا قال كده، فانسلخ فكان أي فأدعو الشيطان فكان من الغاوين، انتهى. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون استفدنا النهاردة من الآية ومن الحديث، ما هو الحديث هو الآية وبيستدل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لعظم الآية عظيمة جدا فمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله كان سميعا بصيرا، قسمها يعني بينها بالاقوال والافعال زي ما احنا خدنا في الشرح الحديث. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا ويرزقنا يا رب العمل بالعلم، العمل بالعلم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.